عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء للنساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الكافرون. انظر لما قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب، إنك تناديه باسم غير اسم وتلقبه بلقب غير لقب، غير الله اسمك كما أنك غيرت اسمه، غير الله اسمك من مؤمن إلى فاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي كان اسمك عند الله مؤمنا فأصبح فاسقا لأنك لقبته بلقب لا يحبه. ثم بعد ذلك يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الإنسان لا يسيء الظن في أخيه. طيب سوء الظن هيجيب إيه بعدها؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الأول تسيء الظن في أخيك، لما تبدأ تسيء الظن تبدأ تقول إيه؟ أراقب أشوف كده ظني صح ولا غلط. تبدأ تراقبه، تبدأ تكتشف فيه سوءات، تبدأ تتكلم عنه من وراه. الغيبة ذكرك أخاك بما هو فيه هو يكرهه لكن هو فيه، الغيبة أن تذكره بما فيه، والبهتان أن تفتري عليه الكذب. سوء الظن خلاك تتجسس، والتجسس خلاك تغتاب، والغيبة مش هتتوقف إنك تتكلم بما هو فيه، هتزود، هيتحول إلى بهتان، هيتحول إلى عداوة. الأمور بتزداد، سوء الخلق بيولد أخلاق سيئة. ذلك لما قال الله عز وجل أيضا في هذه السورة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إنك لما تسمع خبر تتأكد منه. قال الله عز وجل بعدها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال بعض أهل العلم: من أسباب الاقتتال بين المسلمين انتشار الإشاعات، عدم التأكد من الأخبار. يجي لك خبر سيء فتبني عليه أحكام وتبدأ تتحرك، خبر فاسد ولا تتأكد، هو عنده أخبار إشاعات أيضا، وتقوم المشاكل والحروب بسبب الأخبار الكاذبة. وكم من أناس سقطوا قتلى وجرحى بسبب الإشاعات والأخبار. هذه الأمور لابد أن تنفن في المجتمع. الأخلاق السيئة تستجلب أيضا أخلاق سيئة. لابد على المؤمن أن يجاهل نفسه وأن يجاهل نفوس الآخرين عن طريق الصف عليه. الكظم غير الكظم أصلا معناه القربة التي امتلأت وكادت أن تنفجر، وموضوع عليها الغطاء، قربة مليانة مية، قربة مليانة مية وهتنفجر، ثم أنت كظمتها عشان المية اللي فيها ما تخرجش. فكذلك الغيظ والغضب يكون بداخل الإنسان. لو أطلق الإنسان لنفسه العنان لأفسد. ذلك تجد أحاديث كثيرة جدا على كيفية التعامل مع الغضب، سواء منها بالوضوء أو إذا كنت قائم فلتجلس، وإذا كنت تجلس فلترب، أو غير ذلك من التعامل مع كيفية، أو أنك تسكت لا تتكلم، الغضب فليسكت خرج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث للتعامل مع قضية معينة، بس الغضب لماذا؟ أن يؤدي إلى غيره من الأخلاق السيئة. الذي يتتبع نصوص الشريعة يجد كيف أن هذه الشريعة العظيمة أرادت أن تحافظ على العلاقات بين الناس بكل وسيلة، رغبت في حسن الخلق. وأخبرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلق وهذا العمل من أعظم الأعمال عند الله، ثم رغبت في العفو عن الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهل. يعني خذ العفو، العفو أي ما تيسر من أخلاق الناس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ده واحد أخره في الأخلاق كده خلاص يقبل، هتطلب منه وما عندوش أكثر من كده. هو فلان يتكلم بطريقة معينة تؤذيه، هو لا يستطيع أن يحسن من هذه الطريقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع بعض الأعراب وهم في قمة البرارة والجفاء، حينما يأتيه رجل من الأعراب ويعني يشد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الثوب النبي صلى الله عليه وسلم في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويقول: أعطني من مال أبيك، أعطني من مال الله لا من مال أبيك، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. أنت تقابل أنواع مختلفة من الناس،

الكلف كما في لسان العرب الكلف الوروع بالشيء مع مشقه، انشغال القلب مع تكلف ومشقه. فوضى يا جماعه علاقات واحد صح ما يبقاش ما تدخلش فيها العنت، ما تدخلش فيها المشقه. يعني ساعه الصفاء هتجد عند المشقه، وساعه البغض هتجد تتمنى التلف له، واذا ابغضت وتمنيت له التلف. لذلك ايضا كما نصح علي بن ابي طالب وقيل انه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم: احبب حبيبك يوما ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ما تخليش العلاقات ان فيها مبالغات، خلي العلاقات هينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. حرمت النار على كل هين لين سهل قريب، يعني يوم القيامه النار لا تستطيع ان تقترب منه. ليه؟ لانه كان هين في العلاقات، لين سهل قريب في المعاملات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، علاقاته سهله، الناس بتحبه، مش صعبه في العلاقات. المؤمن يألف، المؤمن مؤلفا كما في روايه البخاري، يألف ويؤلف. فاذا العلاقات حينما تدخل في التكلف سواء في الحب او في البغض تؤدي الى مشاكل. لذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من صفات المنافقين واذا خاصم فجر. لما كانت العلاقات كويسه كان كويس، لما حصلت الخصومه بدا يظهر السواد والعياذ بالله. واذا خاصم فجر في الخصومه، من اسوء الاخلاق الفجور في الخصومه. ان ساعه لما تبقى العلاقات كويسه من اسوء الناس في المعاملات الذي تخشى منه عند الخصومه، ومن أطيب الناس عند المعاملات الذي لا تخاف منه عند الحصول. لذلك تجد في سورة البقرة في وسط آيات الطلاق كمية التحريض على التقوى وعلى الصلاة والعفو. في هذه المشاكل عند الافتراق وعند الاختلاف يظهر معدن الإنسان، عند الافتراق وعند الاختلاف يظهر المعدن. هل هو يعني العلاقة في الله؟ انه ممكن يجتمع في الله وممكن يفترق في الله. المصيبه ان هذه اخلاق تظهر، وهذه والعياذ بالله من اخلاق المنافقين. ليه؟ لان المنافق لا يفكر الا في مصلحته فقط، لا يعامل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. اللي معاملاته مع الناس مبنيه على العلاقه بالله فقد استكمل الايمان. لو اردنا ان نقرا في سيره نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الامر لن ينتهي، في عفوه صلى الله عليه وسلم وفي حلمه وفي رفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زال. والحديث ده احد او يعني موارد الحديث ده حصلت امتى؟ أحد أسباب قول الحديث ده لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون للنبي: السلام عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فكانت أم عائشة تخبر وتقول: وعليكم السلام واللعنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، ألا ترين موتك؟ قلت: وعليك فقط. ما كان الرفق في شيء إلا زاد. مع اليهود وهم يصبون نبينا صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم. إذا الرفق الأصل في المعاملات مع الناس هو الرفق، أن تعفو عن الظالم. لكن إذا كما قلت إن العفو إذا أدى إلى مفسدة كما قال بعض أهل العلم فالأولى أن تتعامل بالعدل. لكن غالب الأحوال حتى لا يزين لنا الشيطان، غالب الأحوال إذا دفعت السيئة بالحسنة في غالب الأحوال في غالب الأحوال يأسر من أمل، حتى إن لم يكن في الوقت الحاضر يكون في الوقت المستقبل. حتى لو لم تفعل ولم يحدث هذا فلك الأجر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. والقصه المشهوره التي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: ان لي رحمه اصلهم ويؤمنني اعطيهم ويمنعونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تسفلهم المال انت لكسبان، مهما كانت النتائج انت لكسبان. وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني بيعرف أخاه في الحياة. في واحد حقيقي دايما يعني علاقتها بالناس طيبة ورجل هادي وبيعرفش ياخد حقه بلسانه. فواحد صاحب بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ الخلق ده هيضيعك على طول مكشوف كده خد حقك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعظ أخاه في الحياة يعني بيقول له ما ينفعش تبقى حقيقي كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه سيبه ما تبوظش الفطرة ما تبوظش الأخلاق دي دعه فإن الحياء لا يدهي إلا بخير. وكان مما قيل عن بعض الناس قال بعض السلف وهم يتكلمون عنه في الجرح والتعليق قالوا كان من أحسن الناس خلقا ولكن ما زال الناس به حتى ساء خلقه. قعد من كثر معاملات الناس أخلاقه تغير ما ينفعش أخلاقه تتغير بسبب أخلاقه تتغير ما زال الناس به ديديه وده يعمل معاه موقفه وهو لا يستطيع أن يصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف الناس ويصبر خير فما زال به الناس حتى ساء خلقه. هذا ليس عذر الإنسان لابد أن يجاهد نفسه. نحن مقبلون على مواسم الطاعات على ليلة النصف من شعبان على شهر رمضان لابد الإنسان قدر المستطاع في هذه الأوقات أن يصالح بها المسلمين أن يسعى لإصلاح ذات البين أن قدر المستطاع عندما يكون بينه وبين أخوه محبة ألا يفسدها. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأختم بهذا الأثر قال إذا أحببت أخا في الله ده كيف سيوح طيعه إذا أحببت أخا في الله فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه عدوا. إذا أحببت أخا في الله فلا تماره ما تقعدش تتجادل معاه. أنت عارف إنه رأيي في مشكلة مش كل ما تقابله تتناقش معاه وأنت عارف إن أنت مختلف معاه مش لازم نفتح نفس الموضوع. إذا أحببت أخا في الله فلا تماره ولا تشاره. يعني إيه ولا تشاره؟ قيل ما تعملش معاه موقف وحش ما تخلوش يعمل معاك موقف وحش ما تطلعش الاخلاق السيئه اللي جواك لانك انت لو عملت موقف سيء هو هيعمل موقف سيء. وقيل لا تشاره لا تتعامل معه ببيع وشراء اصلا. غالب اللي بيفسد العلاقات المعاملات الماليه يسالونك عن الانفال سبي الغريب قل الانفال لله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. غالب اللي بيفسد ذات البين العلاقات الماليه. فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه في رواية أحد وفي رواية عدوه ما تسألش عنه عسى أن تلقى عدوا له فيخبرك بما ليس فيه فتبغضه. كانت العلاقة مستمرة ليه تروح تسأل ممكن واحد ما بيكرهه فيقول لك كلام عليه تخسر. فإذا أحببت أخا في الله فحافظ عليه. الشيطان يحاول أن ينزل قال نبينا صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان وأن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بين المسلمين. إن هو وظيفة الشيطان إنه يعمل المشاكل بين المسلمين. وأول تدخل الشيطان للمعصية على الأرض إنه فرق بين الأخوين وجعل أحدهما يقتل أخاه. إذا الشيطان لن يستريح حتى يلقي العداوة والبغضاء. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الفتن. اللهم اصرف عنا الشيطان. اللهم جنبنا الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على حسن خلق. اللهم حس لنا أخلاقنا. اللهم ارفعنا بحسن خلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لأفضل الأعمال يا رب العالمين. اللهم أعنا على كظم الغيظ. اللهم أعنا على كظم الغيظ. اللهم أعنا على كظم الغيظ. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزع الشيطان من بيننا وأصلح ذات بيننا. اللهم انزع الشيطان من بيننا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع بين المسلمين. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم يا رب العالمين. فهم استعملنا ولا تستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.